شفاءً لصدورنا، زين به ألسنتنا، جمل به وجوهنا، ثقل به موازيننا، ارزقنا صدقاً في تلاوته وقوةً على قوةً به على طاعتك، وأسعد به حياتنا واملأ به قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.